ال ال ال هل هي هل ممكن تاخذ نفقه؟ الاخت ام احمد اتصلت قالت يعني الزوج اللي في دخله حرام، نقول النفقه واجبه عليه، ولكن انتم تاخذون وتنصحونه، تاخذون لان النفقه تجب لكم، تجب عليه، ينفق عليكم، ولا تتوسعوا يعني اذا كان في حرام، لكن يجوز لكم اخذ المال نفقه ويتحمل مسؤوليه مع نصحكم له.